وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. طب بعد ما قالوا له كده قال لك ده ايه، انا خايف ليكون الكلام ده مخ فرعون. بقى تصور ان الكلام اللي قالوه دول غسل مخ الجماعة التانية، فاحب انه يوسخ مخهم تاني. فعمل ايه؟ قال انه لا لسه ما انهزش من الكلام ده، ولسه برضه فكرة الالوهية برضه كده يعني مسيطرة عليه، ولسه همام برضه بايه بيملقه. قال له بعد الكلام ده يقول له يا همام ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله إيه؟ موسى. في ظاهر الأمر أنه بيراضي الجماعة دول ونقدر نشوف الكلام ده صح ولا لا، نعمل صرح. قال ربنا قال لما يعمل صرح حيلاقي ربنا. ده وانت لو عملت صرح ولقيت ربنا كان ينفع يبقى إله؟ طيب هل نفذ هامان هذا؟ ما نفذوش. يدل على أن المسألة كلها تهريج في تهريج. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني إياكم أن كلام موسى ده يدخل في ذهنكم. وبعد ذلك التفت إلى هامان وقال فأوقد لي يا هامان على الطين. إحنا طبعا إحنا نعرف أننا كنا زمان لما نحب نبني ونعمل أمين الطوب كنا بنجيب الطين ونحطه في قوالب كده اللي هي القوالب دي، ولحد ما ينشف نجيب الفحم ونعمل ونحرقها. هي العملية هي علشان تدل ان الكلام ده كله تهريج. اولا لم يبنى الصرح، وكان من الممكن يقوله بدل ما تروح طين عند الجرانيت اللي عاملين منه الاهرام وعاملين منه التماثيل، ما كان يقول له يلا هات الجرانيت وبتاع بده يطول الحكاية فين على ما نعمل المعجنة وبعدين نعمل القوالب الطين وينشف وبعدين نعمل النار ونحرقه ومش عارف العمليه، يعني مما يدل على ان الكلام ايه اسمه ايه كلام كسب الوقت من القصر. لعلي اطلع الى اله موسى. تاخدش حكم بقى، انت عايز تشوف الكلام ده صح ولا مش صح، خلاص ما تقولش واني لاظنه من الكاذبين برضه علشان يخدر مين؟ يخدر الملأ والرؤساء.